يضمن لأن هذا يعرف، لو كان مثلا عنده كيس فيه دراهم وأتيته بدنانير فأخذها وكبها في الكيس، فإن الدنانير تختلف عن الدراهم ومعروفة، في هذه الحال لا يعتبر مفرط. وإن أخذ دراهم وإن أخذ درهم من غير محرزه ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده، وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع. وقول إذا أن إنسان أعطي وديعة من الدراهم فقام وأخذ منه درهما ثم بعد ذلك رده، فقوله هنا غير محرزة يعني غير مربوطة ومشدودا عليها كيسها. يقول إذا أنه أخذ منها درهما ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده، فلو أنه إنسان أعطى كيس من الدراهم وقمت وقطعت الكيس وأخذت منه درهما وبقي عندك يوم أو يومين ثم رددته إلى كيسي فسرق الكيس كله، فعليك أن تضمن هذا الدرهم لأنك تعديت عليه، وأما الكيس بقية الكيس فلم تتعدى لأنه ما كان مربوطا ربطا مناسبا. الصورة الثانية لو أنك أخذت هذا الدرهم واشتريت به حاجتك ثم أخذت درهما من مالك ووضعته في هذا الكيس بدلا عنه، ففي هذه الحال قال عليك ضمان الجميع لأنك خرجت مال غيرك بما ليس من مال غيرك من دون أن يؤذن لك فيه، وهذا يعتبر تعدي لأنك هتكت الحرزة بما لم يؤذن لك فيه. ومن أودعه صبي وديعه لم يبرأ إلا بردها لوليه. ومن أودعه صبي وديعه لم يبرأ إلا بردها لوليه لأن ردها إليه اعتبر تفريط، والصبي لا يعطى ماله إلا بعد البلوغ والرشد، فلو أنك أعطيته ماله إنك تعتبر مفرطا وعليك الضمان. ومن دفع لصبي ونحوه وديعة لم يضمنها مطلقا ولعبد ضمنها بإتلافها في رقبته. يقول من دفع لصبي ونحوه وديعة لم يضمنها مطلقا، يعني حصل من الصبي تفريط أو لم يحصل، لأن الذي دفعها في الحقيقة هو المفرط، لأن هذا الصبي ليس محلا للحرز، فإذا أودعت عنده فأنت المفرط لا هو، وحينئذ فرض من عليك. أما لو سلمها إلى عبد فإنه يضمنها إذا تلفت بتفريطه ويكون ضمانها في رقبته متعلقة، لأن العبد يكون بالغا عاقلا رشيدا، إذا سلمتها له وقام وأتلفها فعليه الضمان، لكن لا يضمن سيده وإنما يضمن هو إذا تحرر فتتعلق برقبته. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا لو قام المودع بتشغيل أموال المودع وتنميتها له هل هذا حق للحرب؟ نقول نعم، لأنه لم يؤذن له فيه ولم يوكل في هذا، فهذا حق للحرب فعليه الضمان. والنماء والربح والنتاج كله تبع لأصوله، لكن لو تلف فعليه الضمان. يقول ما حكم من أودع ماشية ومعها علفها؟ نعم، ومعها علفها وذلك لمدة معينة بحيث يكفيها علف، ثم تأخر صاحب البديع عن وقته ولا يستطيع المودع علفها من عنده، فهل له الدين على ذمة صاحب البديع ولا يصح له ذبح أو بيع بعضها لعلف الباقي؟ يجب عليه أن ينفق عليها، لأن قلنا ومر بنا أن حفظها وعلفها، فإذا تركها بدون علف فإنها تموت، وكون المالك تأخر هذا لا يسوغ لك أن تقتلها، يجب عليك أن تحافظ عليها كما تحافظ على مالك. يقول احتاج انسان الى بعض المال فاخذ من الوديعة وبعد فترة من الزمن اعاده، فما حكم هذا؟ هذا قل لو تلفت الوديعة فان عليه الضمان لانه تعدى عليها، لكن لو لم تتلف فانه يعتبر قد تصرف في مال غيره فيما لم يؤذن له فيه فلا يجب. ذكر المؤلف قولان في ضمان المودع الثاني، ما هو الراجح؟ الراجح أنه إذا كان يعلم بالحال فعليه الضمان، فالضمان على الثاني، وإذا كان لا يعلم فلا ضمان عليه، وإنما الضمان يكون على الأول. يقول مر بنا في مسألة سبقت في باب الغصب أن من كان عنده له أن له قتل هر يأكل لحم ونحوه لحما ونحوه، وقد أمر الشارع بالرفق والحوان وطبع الهر أكل اللحم، فهل يقتله؟ هذا المقصود به الهر الذي يعتدي على الدجاج مثلا أو على الحمام أو على الأرانب ونحوها، أو يكفى القدور ويسيء إلى أهل البيت، هذا هو الذي ذكره بأنه يقتل. أما كون اللحم منشور عظامه هذا ويقوم ويأكله، هذا لا، كل القطط في هذه الصورة، فليس هذا المقصود. المقصود هو الذي يعتدي على الطيور ونحوها ويؤذي أهل المنزل به تعدي على أوانيهم، هذا هو الذي يقول. يقول ماذا يجب على المسافر في الصلاة؟ هل يصلي صلاة مقيم أو مسافر جمع وقصر؟ نقول المسافر إذا كان مسافرا جادا في سيره فإنه يقصر ويجمع، وإذا استقر في بلد فإنه يجب عليه أن يصلي مع جماعة، وإذا كان الجماعة الذين معهم مسافرون فإن السنة أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا للصلاة الرباعية. وبعض الناس يتهاون في هذا الموضوع، وإذا صار في البلد لا يذهب للصلاة في المسجد، بينما صلاة الجماعة واجبة ويصلي منفردا، فهذا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يذهب للصلاة مع جماعة في المسجد، ولو كانوا يتمون يتموا معهم. يقول: ما هو النصاب الذي يجب إخراج الزكاة فيه في النقود عند حلول الحول؟ هو عندنا أصول، عندنا 20 مثقال من الذهب و100 درهم من الفضة، وما يعادل ذلك بالعملات الحالية، وهذا يختلف من عملة لأخرى ومن زمن لآخر. فلو ذهبت الآن تريد أن تعرف نصاب الريالات السعودية، تذهب إلى السواق تقول: كم قيمة 200 درهم، أو كم قيمة 20 مثقال من الذهب؟ فإذا قالوا لك 400 فالنصاب 400، إذا قالوا لك 500 فالنصاب 500، وهكذا. يقول: هناك شركات بيع السيارات تقوم بتأجير السيارة بمبلغ معين شهريا، مثلا 1200 ريال، ثم بعد فترة زمنية لك الحق في إرجاع السيارة أو شرائها بعد تقديرها، ما الحكم؟ هذا جائز إذا كان الأمر واضح، وهذا يرجع إليك أنت الآن مستأجر، وبعد أن تستأجرها مدة 2 أو 3 إن رغب أن تشتريها ويكون بسعر مخفض فلك ذلك، وإن كنت لا تريدها تسلمها إلى صاحبها. هذا من العقود الواضحة التي ليس فيها غرض، إذا كان كما سأل السائل. يقول: في حالة نزول المطر فهل يشرع الجمع والقص بين صلاة المغرب والعشاء؟ نقول: يشرع الجمع، وأما القصر فلا يكون إلا للمسافر، القصر من رخص السفر وليس من رخص المطر، وأما الجمع فإنه يجوز للمقيم أن يجمع إذا كان هناك عذر من مطر أو وحل أو شدة برد أو شدة ريح ونحو ذلك. نعم، الرباعية لا تقصر، تبقى رباعية إلا للمسافر، هو الذي يقصر. إذا كان الإنسان مسافر يا شيخ، وجد أهل البلدة يجمعون، نعم، إذا كان مسافر ايه؟ ورأى أهل البلدة يجمعون المغرب والعشاء، يصلي القصر أم يقصر؟ يصلي معهم، يتبع إمام، المأموم يتبع الإمام في الإتمام والقصر. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.